بمعنى امتزاج متكامل ومتداخل جدا. أيضا حينما تسود هذه العلاقة وهذه الروح الإيجابية والسعيدة فإنها تكون مهيئة لتربية البنين والبنات وكفالة النشأ التي لا تكون لا شك إلا في ظل أمومة حانية وأبوة كادحة وأي بيئة أزكى من هذا الجو الأسري الكريم الذي أشار إليه السائل الفاضل. من أهم ما مظاهر لا شك هذه البيوت السعيدة وأسبابها أولا التمسك بعروة الإيمان الوثقة والإيمان بالله والآخر والخوف من المطلع على ما تكنه الضمائر ولزم التقوى والمراقبة وأيضا الأمل فيما عند الله عز وجل وأن يكون زوجين في الجنة وأن يكون أيضا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. كل هذه أيضا من التي يستشعرها ويستطلع إليها أمثال هذه البيوت الكريمة. ولهذا قال في الوعظ ذلكم يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. في الآية الطلاق ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالعلاقة بين زوجان يا إخواني بين الزوجين ليست دنيوية مادية ولا شهوانية بهيمية لكنها علاقة روحية كريمة. وحينما تصح هذه العلاقة كما قال كما في الآية جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يحفظ ذلك المعاشرة بالمعروف عدم التطلع إلى انشدان الكمال فالنقص موجود في البشر ذكورا وإناثا ومن رجحة العقل ونضج التفكير توطين النفس على قبول بعض المضايقات وطبيعة المنقصات في هذه الحياة والرجل هو رب الأسرة مطالب بتصبر أو بتبصير نفسه أكثر من المرأة وقد علم أنها أيضا ضعيفة في خلقها وخلقها ولو حسبت على كل شيء عجزت عن كل شيء والمبالغة في التقويم يقود إلى كسرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بالنساء خيرا وأيضا قال لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغض ولا يكره إن كره منها خلقا رضي منها آخر إلى آخره. إذن هذا هو الذي ينبغي فالسعادة والمودة لا تتم إلا حينما تكون أيضا الأخت الفاضلة الزوجة ذات عفة ودين تعرف ما لها فلا تتجاوزه ولا تتعداه وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت لي البرنامج هذا المستمع أبو أسلم من مكة المكرمة يقول في سؤاله هل يجوز متابعة قصص الأنبياء على شكل أفلام كرتونية تعرض وجزاكم الله خيرا؟ جزاك الله على السؤال لكن أحب أن تفهم يا أبا أسلم أنه لا يجوز أصلا تصوير الأنبياء ولا تمثيله. فهذا مما يعني عليه المحققون من أهل بل يكاد يكون أجمع عليه العلماء المعاصرون ولا سيما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام. فإذا كان لا يجوز تصويرهم ولا تمثيلهم إذن ينبغي أن لا ينظر إلى لا شك إلى القصص لا في أفلام كرتونية ولا في تمثيل من ممثلين حقيقيين. فمن هنا صدر ذلك من اللجنة الدائمة من الفتوى في المملكة السعودية وكذا من المجمع الفقهي الإسلامي ومما جاء في قرار المجمع يقول تخيل شخصه الشريف يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالصور سواء كانت مرسومة متحركة أو ثابتة وسواء كانت ذات جرم وظل أو ليس لها جرم كل ذلك حرام لا يحل ولا يجوز شرعا. قال فلا يجوز عمله وإقراره لأي غرض من الأغراض أو مقصد المقاصد أو غاية من الغايات لأن في ذلك من المفاسد الكبيرة والمحاذير الخطيرة شيئا كثيرا وكبيرا. فإذا كان هذا هو الجواب فأنت تعلم أيضا بقية جاءت السؤال لا يجوز تصويرهم ولا تمثيلهم إذن لا يجوز متابعة قصصهم وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة مستمعة أم تركي من الرياض تسأل تقول سؤالي عن لبس الملابس الضيقة أمام إخوتي في البيت هل فيها إثم وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا مع الأسف أنه مما ابتلي به بعض البيوت في الوقت الحاضر وخاصة إذا استحضرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صنفان من أهل النار لم أرهما بعد جار معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يعني ظلم وعدوان ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. وقد فسر العلم كاسيات عليه بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستر العورة وفسر بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة وفسر بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة. فإذا ينبغي أن تتقي الله الأخت المسلية، تتجنب الملابس القصيرة، وتتجنب الشفافة التي تشوف ما تحتها، وتتجنب الضيقة التي تبدي مفاتنها ومحاسنها. ومن هنا ضيق أيضا حتى يعني كثير من العلم المعاصرين أيضا حتى في عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقا شديدا يبين، وإنما ينبغي أن يكون لباسه فضفاضا. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أم الوليد من الشرقية تقول: هل يجوز للمرأة إظهار كفيها فقط لغير المحارم، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة حفظكم الله وزادكم علما وحكمة؟ اختلف في إظهار في الكفين هل هما عورة أو لا. المذهب عند أحمد أنها عورة، ولا سيما في نظر في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرمة: لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يدل أنها إذا كانت غير محرمة أنها تلبس القفازين، بمعنى أن الأصل هو أن تغطى اليدان، وكما أن الوجه يغطى بالنقاب. فقوله لا تلبس القفازين يدل أنها في غير الإحرام تلبس القفازين. لكن على كل حال إذا أمكن سترهما فهو لا، وإن كان رخص العلماء فيها لأن تحتاجها أحيانا سواء في البيع والشراء إلى آخره، وإن لبست القفازين فهو جيد، ولكن أرجو يعني خاصة عند الحاجة أنه الأمر فيه ساعة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا مستمع خميس من جدة يسأل يقول: عندنا رجل كبير في السن يصلي على كرسي خلف الإمام عن يساره قليلا، والرجل يضع أمامه حامل المصحف ولا يرضى أن نبعده إذا قامت الصلاة، فهو يبقى مكانه أمامه وهو يصلي، فهل الصلاة بهذه الوضعية وحامل المصحف الطويل أمامه صحيحة لا يشوبها شائبة، أم عليه إبعاد الحامل من أمامه وقت الصلاة؟ أفيدونا وجهونا بارك الله فيكم. لا، الأصل أنه لا مانع وجود الحامل المصحف أمامه سواء كان الحامل قصيرا أو طويلا، لأن الآن نلاحظ أحيانا الآن خاصة اللي صرنا على الكراسي أنه يكون الحامل مرتفع حتى يحاذي نظره وهو جالس على الكرسي، وإذا انتهت القراءة وقيمة الصلاة أحيانا قد فعلا يبقيه في مكانه لأنه لا يسجد. يعني غالبا أنا أفهم من سؤال السائل أن هذا المصلي أنه يصلي على كرسي بمعنى أنه لا يسجد، إنما يومي إيماء بمعنى يركع ثم يومي إيماء بحيث لا يحتاج أن يبعد حامل المصحف لأنه لا يحتاج إلى السجود على الأرض لأنه لا يستطيع السجود أو شق عليه السجود، فمن هنا يبقي هو الكرسي هذا أمامه. الأصل طبعا لا مانع من ذلك، يعني يكون أمامه شيء سواء كان حامل مصحف أو كان أي جرم أو أي جزء أو صندوق أو أي يعني شيء أمامه، ما دام أنه لا يشوش عليه ولا يؤثر في أفعال الصلاة ولا يؤدي إلى مشغلة فأرجو لا حرج في ذلك إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات المستمعات أرسلت برسالة تقول فيها بأنها حامل في الشهر الثاني، وقد رأت تقول: أنا حامل بالشهر الثاني، رأيت كأن أحدا يخبرني أنني سوف أنجب طفلا أسميه أنس، مع العلم أن هذا الوقت لم أكن أعلم نوع الجنين، والآن بإذن الله تعالى أنا على وشك الوضع، ولكن زوجي يريد أن أسميه ريان، فهل من إثم أو حرج أن أغير الاسم الذي رأيته في منامي أم لا؟ على كل حال أولا ينبغي أن يعلم أن الرؤيا لا يلزم العمل بها ولو تكررت، حتى لو رأى الإنسان الرؤيا أكثر من مرة لا لا لا لا لا لا يقول العلماء لا يترتب عليه أحكام ولا يترتب عليه عمل، وإنما قد تكون إذا كانت حسنة تكون مبشرات، وقد تكون يعني وإذا كانت سيئة أحيانا قد تكون من المنذرات، لكن على كل حال لا يلزم بها عمل أو لا يترتب عليها عمل ولو كما قلنا ولو تكررت، ولكن المسلم في شؤونه كلها يعتمد على الله عز وجل ويتوكل عليه ويأخذ بالأسباب المشروعة كما يسلك الطرق المشروعة في أموره كلها، ولا يتعلق بالرؤى ولا بالأحلام ولا بالمنامات. ومن هنا فإن هذه الرؤيا لا يعني لا تؤثر على قضية الاسم الذي تختارونه، ولا شك أن الاسم الأصل أنه للأب، الأب هو الذي يعني هو الذي يسمي، لكن عادة الحمد لله البيوت لا تختلف في هذا، فما يتفق عليه الزوجان أو الأبوان فهو حسن، وإلا الأصل أن التسمية للمولود هي حق للولد، ولهذا قالوا الولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب والتسمية، ولكن على كل حال الأمر في هذا واسع، لكن الرؤية لا يترتب عليها عمل والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أيضا إحدى الأخوات تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، زوجي متزوج 3 ولديه بنت مريضة ويرغب السفر خارج السعودية، ومعه ومعه أمها، واحتمال بأنه يغيب 3 أشهر أو أكثر، فهل إذا رجع من السفر يلزمه أن يعوضنا عن أيام سفره مع زوجته؟ وجهونا بارك الله فيكم. لا شك أن الأصل حينما يسافر الرجل لحاجته هو أن يقرع، ويحتاج يعني يأخذ أحد نسائه أن يقرع بينهن، ويقرع بينهن إذا كان إذا في حال استوائهن، بمعنى أنهن كلهن مستعدات للسفر وكلهن ليس عندهن موانع، فحينئذ يجب عليه أن يقرع بينهن، فمن خرج على القرى أخذها، وإذا عاد لا يعوض. إذا كان أقرع بينهن لأنه مستويات في تهيئ السفر وليس عندهن موانع، فإذا عاد لا يقرع لا يعوضهن، لأن هذا يعني حق له، وهو أيضا بالإقراع الأمر والقرعة كما هو هي تبين العدل والحق، فإذا عاد لا يعوضهن. أما إذا كان سافر لمصلحة الزوجة كما كانت مريضة فإنه فعلا إذا عاد يعوضهن، أو كانت التي لم تسافر لها عذر، كانت مريضة أو كانت يعني لها مانع، أو أحيانا قد تكون هي نفسها ممنوعة من البلد الثاني، قد تكون جنسيتها مثلا تمنع دخول البلد الثاني أو أي ظروف تمنعها السفر، فنعم إذا جاء هذه في هذه الحالة يعوضها. أما إذا كان بحالة متساوية وأقرع بينهن فإنه إذا رجع لا يلزمه أن لا يعوض الذين لم يسافر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو محمد يقول: ما حكم الصلاة في السيارة لعدم وجود مكان مناسب للصلاة فيه وخوفا من خروج الوقت؟ الصلاة في السيارة تختلف، أو صح التعبير عن الراحلة، تختلف ما بين الفريضة والنافلة، والكلام عن النافلة على كل حال. النافلة في السيارة طبعا جالسا ولغير اتجاه القبلة، في السفر ما في إشكال، إذا كان مسافر وغير اتجاه القبلة ما في إشكال في السيارة نافلة، وكذلك أيضا السيارة في النافلة وهي واقفة كذلك أيضا يصلي جالسا أيضا باتجاه القبلة في الحضر. فلاحظ نافلة وفي السيارة، إذا كانت في السفر اتجاه القبلة لا يلزم، وإذا كان في الحضر فيكون متجه القبلة ويصلي جالسا في السيارة. أما إذا كان سائرا جالسا وغير اتجاه القبلة فهذا فيه خلاف في بين أهل العلم، ولعل إن شاء الله الراجح أنه لا مانع أنه يصلي وإن كانت السيارة سائرة في السفر ويصلي. نتكلم عن النافلة وليس عن الفريضة، أما الفريضة فيصليها كاملة قائما ويصليها كاملة، إما إذا نزل في منزله من السفر أو إذا كان في المركوب مكان متزل كما رجعت سفينة أو طائرة، أو إذا كان إذا وصل المحل الذي يتوقف فيه يكون فيه يعني قبل أن يخرج الوقت. أما إذا خاف ضيق الوقت ولا يجد فنعم يصلي على حسب حاله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة أو رسالة عبر برنامج الواتساب على الرقم 0534700 أو عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com. حتى يجمع لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.